ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ عبد الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الصلوات، فضل الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية العطاردي: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي بالمدينة 30 ميلا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء. الحديث مر معناه فيما سبق أن الشيطان يتأذى من التأذين ويهرب منه حتى يخرج صوتا له ضراد حتى لا يسمع التأذين. في هذا الحديث فائدة، بيّن المسافة التي يذهب إليها الشيطان، أنه يذهب إلى الروحاء مقدارها كذا 36 ميلا، يعني تبلغ حوالي 50 كيلو، يذهب إليها. فإذا انتهى الأذان عاد، فإذا قام الصلاة ذهب كذلك، إذا انتهى من الصلاة عاد. يعود إلى أين؟ قلنا يعود إلى المسجد لأجل أن يلهي الشيطان الإنسان عن صلاته. كلمة الشيطان اسم جنس، ليس هو واحد شيطان، الشياطين كثيرة موكلة بالناس، واضح؟ فكل شيطان إذا أذن هرب، فكل إنسان الشيطان الموكل له يهرب ثم يعود. كلمة الشيطان اسم جنس، ليس معناه مغرزة على شيطان، إنما يا شياطين. وإنما سمي باسم الشيطان لأنه اسم جنس يقع على الجميع، فإذا سمعت الشياطين هذا الأذان ذهبت منه، هربت منه حتى يأتي. والمصنف رحمه الله أورده لبيان فضيلة التأذين، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقولون لمن رأى شيئا يزعجه أو في الطريق أو كذا ينادي بالتأذين إنه يذهب عنه ينصرف إن شاء الله. نعم. وحدثنا حرملة: حدثني مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم. شكوا ذلك إلى زيد، دل عليك استعمل أحسن، لأنه مثلا زيد بن أسلم أحد العلماء، أحد فقهاء المدينة، ولعل الوالي استعمله على المعدن بمعنى يجمع الزكوات ويحصد داخل والخارج. فالمعدن يعني المكان الذي فيه المعادن، فالمعدن ده معدن الفار وكذا في بني سليم، إما يخرج منه ذهب أو يخرج منه شيء آخر. الشاهد اقرأ القصة عاد. نعم. نعم عيدة. قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم. نعم. وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم، فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم، ففعلوا، فانقطع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم. قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، إما لإحصاء، إما لمعرفة ما يخرج ما يدخل، أو لمعرفة توزيع على الناس حاجاته. قال: وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس، في رواية الناس من رواية الإنسان، لا يزال يصاب فيه الناس، يعني كثير من الناس يحصل لهم من هذا من أذية الشياطين الجن الموجودين بها، كما نسمع في الجرائد: فلان دائما احترق، كل ما دخل مكان احترق فراش، احترق مدرك، هذا احترق. هو لو أطاع الله وتصدق واستغفر وأذن ما أصابه شيء، لكن يستعجلون المساكين كذا ويستولى عليه الشيطان. له أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا ضعف الإنسان واستكان زاد عليه شغل الشيطان، يعني أحقر من أن يؤذي مسلم، لكن المسلم إذا جاء من قبل ذنبه سلط عليه إما شرار الإنس أو شرار الجن. ويقول أن الناس كانوا يؤذون من الجن، فأمرهم زيد بن الأسلم بالأذان، فلما أذنوا لم يروا بعد ذلك ما يصاب به الناس. فلما رأى الإنسان ما يزعجه ويؤذيه أذن، فلما استعملوا الأذان ذهب ذلك عنهم. هذه فائدة الإنسان يراها، للإنسان غالبا يبتلى بالأسهار، يبتلى بالوحدة أحيانا، قد يكون في مكان لا يكون فيه أحد، إما بيت أو وادي أو ما إلى ذلك، فإذا رأى أو كذا أو ظن أو سمع فلينادي بالأذان، فإن الأذان مطردة للشيطان. فيقول فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم، ما يأذن يرفع به صوته. قال ففعلوا فانقطع ذلك عنهم. فلما رأى أنه خبيث أنه يتأذى بهذا كثرة ما يؤذنون فيه، رأى أنه المحاولة معهم صعبة، كأنه رأى طرده من المكان. فلما رأى ذلك وعرف أن هذا يؤذيه انقطع عنه. نعم. قال مالك وأعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم. مالك قال أعجبني ذلك من مشورة، أي من رأي، رأى أن هذا الرأي فيه وجاهة وفيه نفع للمسلمين، فأعجب مالك ذلك الرأي رضي الله عنه. نعم. وحدثني عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. أطول، أضيف كلمة الناس، أطول الناس أعناقا، في كلمة الناس محذوفة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وطول العنق لما قال صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والناس يخلقهم الله كما كانوا في الدنيا، لكن إذا دخلوا الجنة دخلوا متساوين في الطول وفي السن، في الطول كذا ذراع وفي السن كذا 33 عام وما إلى، وردت آرات آثار. أما العرض يوم القيامة فكل مخلوق يخلق على ما كان عليه، سفاة عراتا غرلا حتى ما قطع وختن في الدنيا يعاد إليه. وكون أطول الناس أعناقا ليس معناهم أنهم أطول الناس في الطول، لكن يبدو أن هذا العنق فيه زيارة طول. هل العنق هو العنق المعروف اللي الرقبة نسميها الآن، أو أن العنق بناية عن شيء آخر؟ فإن العرب تستعمل أحيانا العنق بمعنى الرجل السيد ذو أتباعه، وتستعمله بمعنى آخر. فمن قال أنه أطول الناس أعناقا على حقيقته فيقول ما الميزة إذن يوم القيامة أنه يكون أطول الناس عنقا من غيره، يمتاز أن عنقه أطول من غيره؟ لابد فيه ميزة. الحديث جاء على صيغة مدح لذم، على صيغة مدح، كون يوم القيامة الناس تدنو منهم الشمس وتصهر به الجلود يفور منه العرق من الأجسام، ثم الناس يخوضون فيما يخرج من أجسامهم من عرق، فمنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. موضع رهيب ذاك الذي يوم طوله 50,000 سنة وهو مراحل. ذاك اليوم أجارنا الله وإياكم من هوله وشدائده، هو مراحل. فإذا كان كذلك هؤلاء يمتازون عن دخول العنق عن غيرهم لفضيلة هذا الأذان، فإذا امتازوا بطول العنق فما هي الفائدة التي يجنوها من ذلك؟ هل هناك من يعني ما نوع الثواب هذا الذي يكون فيه طول العمر؟ فقالوا أنه يكون أطول الناس أعناقا لأنهم يرون رحمة الله فيشرقون إليها، كأنهم ينظرون إليها أكثر من غيرهم يتطلعون إليها. إن هذا معناه، وقيل معناه أن الناس يلحقهم ظمأ، ومن اشتد به الظمأ ينكسر ويتطامن، إما أن ينحني أو يخسر عنقه، ومن لم يكن كذلك فيكون شديد الصلب مرتفع الهامة، فعنقه كما هو لم يلتئ ولم يقصر، فكأن فيه ثناء وثوابا عظيما للمؤذنين الذين احتسبوا. كلام ذا جاء في صفة المؤذنين الذين يؤذنون ولا يأخذون على أذانهم أجرا، يؤذنون احتسابا يبتغون من ذلك فضل الله عز وجل. فقال المؤذنون أطول الناس أعناقا، نعم يوم القيامة. اقرأ. وعن بلال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس يتجرون ويبيعون معايشهم ويمكثون في بيوتهم ولا نستطيع أن نفعل ذلك. فقال: ألا ترضى يا بلال؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الحديث هذا فيه ضعف، فيه ضعف شديد. بلال رضي الله عنه عذب وعرضت عليه الدنيا لأجل أن يرجع عن دينه أبا، ثم عاشر الرسول وكان معه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يقول إن الناس يتجرون يذهبون أنا مرتبط بالأذان يمل منهم، بعضنا تقع عادية، ولذا الحديث فيه ضعف وفيه غرابة جدا ونكارة، لكن نسمع ما يقول. يقول أن الناس يتجرون ويبتغون معايشهم ويمكثون في بيوتهم، هذا الذي يجاهد وحرق في سبيل الله عز وجل ويبتغي مرضات الله ما يقول الكلام، لكن الشاهد تسمع ما يقاله. هذا الحديث فيه ضعف، ونقول كما في الرواية ولا أظنها تثبت، ولا نستطيع أن نفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا بلال؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا ثابت صحيح، هذا اللفظ ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن بغير هذا السياق والله أعلم. نعم. أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأنا أبو الشيخ قال: قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: سمعت أبي يقول: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة أن الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. الآية في سورة الشعراء: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ظلت أعناقهم لها خاضعين، أعناقهم خالص، يقولون هنا بعض المفسرين يزعم أنها بمعنى ساداتهم وكبار رجالهم من الأشراف، لأن لا يطلق على العنق إلا إذا كان سيد. يقول: والدليل على هذا المعنى أن الله عز وجل قال: فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولو أراد العنق هذا الجزء المحسوس من بني آدم لقال: فظلت أعناقهم لها خاضعات. بالآية خاضعات، الذي لا يعقل إذا جمع وأعيد الضمير إليه يعاد بضمير المؤنث السالم، فلم يقل سبحانه وتعالى خاضعات وقال خاضعين، فدل على أن العنق ليس ذاك المراد، لكن الجمهور يقولون ليس كذلك، لأن العنق المراد به العنق المعروف، فالإنسان إذا استدل وخضع وانكسر إنما ينكسر عنقه فيتطامن فيرخي رأسه. ووصف بجمع المذكر السالم قال خاضعين، لأنه جزء يدل على معقول، على من يعقل، ومن يعقل خطابه معروف يخاطب بجمع المذكر الثاني، لكن الشاهد المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة حديث صحيح، وفسره أبو داود صاحب السنن رضي الله عنه قال إن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش الناس انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم منتصبة قائمة. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحديث سبق أمر، لكن كأن أبو هريرة رضي الله عنه أن البيهقي رحمه الله يريده في الموضع الذي يريده حسب الفائدة التي بوب عليها، فجاء هناك في الصلوات الاستباق إلى الصف الأول، ورد هنا في الأذان، فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلمون ما في النداء الأذان ويعلمون ما في الصف الأول في الصلوات يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر العظيم. هذا معناه حذف كأنه للعلم به أو لإغراء الناس في التسابق إليه. لو يعلمون ما في النداء والصف الأول أي من الثواب والفضل العظيم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، ثم لم يجدوا أي لم يجدوا كيفية الوصول إليه أو الوسيلة التي يصلون إليها أو ما يستطيعون السبق إليه إلى الصف الأول أو الأذان، أنهم لو لم يجدوا كيف يصلون إليه إلا بطريق الاستهام والقرعة لفعلوا. هذا متى تكون القرعة والاستهام؟ عند المزاحم، إذا ازدحموا عليه، إذا كان أكثر من واحد على الأذان وأكثر من واحد على موضع واحد لا يسع إلا واحد. لو علموا أنهم تشاحوا وتنازعوا فيه ولا يحل نزاعهم إلا بالاستهام لفعلوا ذلك. كأن فيه ترغيب شديد للناس أن يتبادروا إلى الأذان وأن يستبقوا إليه ويفعلوه، لأنه قد بعض الناس يلحقه كبر لعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يأنف أن يقال فلان مؤذن أو يأنف أن يقال له أذن أنت. واضح هذا؟ وهذا مشاهد الآن، وهذا مشاهد. تبين صلى الله عليه وسلم أن الأذان لمن فعله احتسابا فيه من الأجر العظيم، لو علموا لاستبقوا الناس إليه. فالآن طبعا يستبقون إليه، المفروض أن يستبقوا إليه حين يبتغون من وراء ذلك الثواب والمثوبة والأجر، لا قضية الأجرة، لا. هذا الشاهد منه. ثم لم يجدوا الوصول إليه أو تحقيقه إلا بالاستهام والقرعة لفعلوا ذلك. ولو يعلمون ما في التهجير، كونه قوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا، يعني اخترعوا بين القرى لحل النزاع. كما أن الصف الأول في المكان الواحد لا يسع إلا اثنين، يفهم منه أن الأذان كذلك لا يكون إلا لواحد، يفهم منه أن الأذان لا يؤدى إلا مرة واحدة، ما يؤدى مرتين. حديث هذا يفهم منه أن الأذان لا يؤدى إلا مرة واحدة، فإذا أذن ما يقول فلانكم أن تأذن مرة ثانية، لا يفعل هذا إلا في صلاة الصبح. ففي أذانين، ما قبل الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، وكذلك يستعد الصائم ويستعد الجنب وما إلى ذلك. فلو كان الأذان يتعدد ويتكرر في الوقت الواحد لم يحتاج إلى استهام، كما أن المكان الواحد لا يسع اثنين لا بد من استهام لبيان أن فلان هو الذي يستحقه، وكذلك الأذان. إلا إذا كان المسجد واسع ويتفرقون فيه فهذا جائز. وهذا حصل، هذا حصل من أيام التابعين، وقال به بعض الصحابة رضي الله عنه. إذا اتسع الأذان ما كانت ميكروفونات، كان الصوت واحد، إذا اتسع المسجد وتوزعوا على أركانه جاز أن يكون اثنان أو ثلاثة. أما إذا كان مسجد واحد فما يكون لك مؤذنين، لكن المسجد اتسع فهذا لا يؤذي هذا وهذا لا يشوش على هذا ويستفيد الناس، سيما إذا اتسعت المدينة واتسعت البلدة وكان المسجد واسع، إذا أذن هذا في أقصاه وذاك في أقصاه فهذا قد ورد عند بعض الصحابة. أما مسجد واحد أذن فيه اثنان هذا بعد ما ينزل يصعد الثاني هذا لا يحصل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون كذلك ما في التهجير، أي السبق إلى الهاجرة. التهجير الأصل فيه حضورك في الهاجرة، الهاجرة عند اشتداد الشمس، إذا اشتد حر الشمس تسمى الهاجرة. والتهجير أي جاء مبكرا في الهاجرة ثم استعمل بمعنى التبكير من حيث هو عموما، سواء كان في العشية أو في الصباح. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير، أي في التبكير في الحضور إلى المسجد قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، لأنه ما يتأتى إلا في ذين الوقتين، التهجير لا يتأتى إلا في هذين الوقتين، الظهر أو العصر، واضح هذا؟ فقال: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ما قال استهموا عليه، قال استبقوا إليه. لما قال هناك استهموا عليه هنا قال استبقوا إليه؟ لأن القرعة تنفع عندما يكون الشيء لا يصلح قسمته على أكثر من واحد، إذا تنازعوا في شيء ولا يمكن أن يوزع على أكثر من واحد وتنازع فيه أكثر من واحد تأتي القرعة حلا للإشكال، واضح هذا؟ وكذلك المكان، لكن التهجير المكان واسع وكل الناس يأتونه لا يحتاجون إلى قرعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير، لم يقل لاستهموا عليه، إنما قال لاستبقوا إليه صلى الله عليه وسلم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ما في العتمة يعني في العشية يوم في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيها من ثواب لجاءوا إليها يزحفون على بطونهم، يعلمون أن زحف على البطن فيه من الأذى وفيه من كذا، مع ذلك يصبرون ويتحملون ذاك الأذى لما يعلمون من ثواب حضور هاتين الصلاتين. فدل هذا الحديث العظيم على أن صلاة على أن الأذان وعلى أن الاستباق إلى الصف الأول أجره عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، قوله الصف الأول، هل الصف الأول مراد به الاستباق إلى هذا الخط الذي يلي الإمام، أو المطلوب منه التبكير إلى حضور المسجد ولو لم تجد هذا المكان؟ فرقوا بين العبارتين، فرقوا من ينام ولا يوقظه إلا الأذان ثم بعد ذلك يستيقظ ويذهب إلى الصف الأول فيرى أي مكان فيه ثغرة فيزاحم الناس، وبين من يأتي مبكر، وبين من يأتي مبكرا لأجل الفضيلة ولأجل أن يجد، فإذا وجد المكان جلس فيه وإن لم يجد تأخر. فأيهما أولى بالثواب؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول. كثير من الناس يتباطأ في هذه ولا يقوم إلا مع الأذان، إذا قام مع الأذان جاء، وإذا جاء لا يحاول إلا في الصف الأول، ويحصل من الخناق ما يحصل من الأذى ما يحصل. ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. من علم مقصود الشارع من دلالة ألفاظه ومراميه وقصده من الكلام فطن إلى فقه الحديث. إذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الأذان وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي لم يجدوا الوصول إليه إلا بالاستهام والقرع فعلوا. فالصف الأول المراد به والله أعلم لأنه موافق لمقصود الشارع هو الإسراع والتبكير إلى حضور المسجد لأجل امتلائه ولأجل ذكر الله ويصادف صلوات الملائكة عليه ونزول الرحمة عليه، فهذا هو المقصود والأقرب إلى الصحة والله أعلم بمراده بمراد ما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم ما بعده. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رأى عبد الرحمن بن صعصع فقال إني أراك تحب الغنم والبادية، ابتدأ بهذا الكلام كالتوطئة من بلاغتهم رضي الله عنهم وفصاحتهم، إذا قصدوا إيصال علم أو إيصال حكم أو إبلاغ ما في نفوسهم إلى المخاطبين بدأوا بذكر السبب الموجب لذلك الكلام لأجل أن يتفطن. قال تعالى أنا شفتك تحب البادية وتحب الغنم، إني أراك. الرؤية هنا ليست الرؤية البصرية، الرؤية بمعنى العلم، إن بمعنى العلم أي إني أعلم أنك تحب البادية وتحب الغنم. تحب الغنم، الغنم فيها بركة واقتناءها فيها بركة، وسيأتي على الناس زمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال فرارا بدينه من الفتن. سيكون آخر الزمان أفضل مال يقتنيه الإنسان هو الغنم، يذهب بها رؤوس الجبال. لما كانت الغنم أفضل من غيرها؟ لأن فيها الصوف وفيها اللبن وفيها الكذا فيستغني عن الناس. ولما كانت رؤوس الجبال ما كانت المديان؟ لأن رؤوس الجبال ما يصعدها أحد فيكون أبعد عن الشر والفتنة. متى هذا يكون؟ قال فرارا بدينه من الفتن، يوم يتوزع الناس ويفترق الناس وقد لا يكون في إمام أو في اختلاط وهجر وهرج، ولا يستطيع الإنسان أن يثبت، إما أن يساق إلى فتنة أو يؤذى. فهذا أفضل ما يكون فيه أن يأخذ بغنيمات معه ويرعاها في رؤوس الجبال. لكن إذا كان أمن وأمان فهذا لا ينبغي. ونسمع كثير من بعض أفراد الناس أن تكون له صبة من إبل أو غنم فيذهب بها في البراري ملا عيشة المدن، لكن هذا لا ينبغي الآن، هذا منهي عنه. قد ورد في السنن لعله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا على عين تنضب ماء وحولها عشب، فأعجب الرجل ذلك المنزل فقال لو أقمت فيه ولا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم قال في هذا المكان واعتزل الناس، قصده إني لا أحب قيل وقال في نفس الوقت أكون في هذا المكان أعبد الله في كذا. قال لا تفعل، شهودك الجمع والجماعات والصلوات وحضور الجنائز وعيادة المرضى خير من ذلك. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك، دل على أن من فعل ذلك إنما هو فريسة لوساوس الشيطان ليقطعه عن الأجر العظيم، لأن يتحمل شيء من الأذى. لكن فين صلوات الجنازة وفين عيادة المرضى وفين حضور الجماعات؟ سيفقدها من فعل ذلك، يعني لا تفعل الآن. ونعوذ بالله من وقت يكون فيه تلك الفتن. الشاهد قال أراك تحب الغنم والبادية، إما أن يكون ذاك منزله أو يكون قريب من المدن فيذهب يعود. المر علينا، مر علينا في سنن البيهقي قبل أيام، قبل انقطاع الدرس، ألا هل عسى أن يكون لأحدكم صبة من الغنم فيبعد ميلا أو ميلين ثم لا يحضر الجمعة ثم يتعسر عليه الكلى فيذهب ميلا أو ميلين حتى يطبع على قلبه، والعياذ بالله. فدل الإنسان إذا أخذ كذا ونيمات طمعا فيها وحرصا عليها مزلة للشيطان ومصيرة له لإبعاده عن صلاة الجمعة والجماعة حتى يطبع على قلبه، والعياذ بالله. فهذه لا تكون. لعل هذا ليس من هذا، أنه كان يذهب إما أن يكون مكانه ومقره أو أنه يذهب ويعود. ويقول إذا إني أراك تحب الغنم والبادي، هذه المقدمة أتى بها لأجل أن ينتبه هذا المخاطب. ما الذي يريده أبو